ذلك الحكاية الأرض همدك. الأول قالها في الإنسان تراب ونطفة وعلقة وإلى آخره، وبعدين قالها في مين؟ في النبات. قال لك اللي حصل ده إيه بقى؟ ذلك الذي حدث في الإنسان تكوينا خلاص، وفي الزروع تكوينا ونماء. منين جاي؟ قال لك هو ذلك بأن الله هو الحق. طب وإيه كلمة الحق؟ بأن الله هو الخالق قال لك لا، بس مش شك يمكن خلق ويتخلق، ده حق لا يتغير، برضو هيفضل يخلق يخلق يخلق يخلق يخلق ويديه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وإذا نظرت إلى الوجود ده وجدت الوجود ده كله دورة مكرمة. الله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، وبعدين ما خلقش حاجة تانية، هي هي يعني كمية الماء اللي في الكون مخلوقة لم تزد ولم تنقص. بس احنا خلينا احنا نشرب ماء، الواحد خد له 100 طن ماء طول حياته، هم فضلوا عند ال 100 طن اللي شايله ده، طلعوا مني فضلات وبول وعرق ومش عارف ايه، وفضل ايه؟ فضل 90% من وزني هي المية اللي عندي من المئة طن اللي انا شربتها. طب راحت فين المية دي؟ هي خدت عملت عمد الدورة واحتراق ومش عارف ايه وبتاع، زي زي زي زي ما بندخل المية في البتاع اللي بيسموه الايه دريتي الليتير ده ولا اسمه ايه مثلا، وبعدين ينزل وبعد تطلع المية تتبخر، وبعد ما تتبخر تطلع تتناقض في السحاب، وبعدين السحاب ينزل مطر، وبعدين الدورة تيجي، يبقى لزادت المية ولا ايه؟ ولذلك يقول الحق كذلك الأقوات. احنا مثلا ناكل الايه الحب الغل، وبعدين تكون فينا مش عارف ايه، وبعدين نقعد نعمل فضلات، اللي جه منها في الفضلات يروح في الارض تاني، وبعدين لما يفضل عندنا شوية وزني مثلا كذا كيلو وزنه، لما موت ايه اللي يجرى؟ تتعمل في الارض تاني وتروح، وبعدين ينزرع زرع تاكل من دي. الله الله الله، هي هي. ولذلك يقول ايه؟ وقدر فيها أقواتها، ولا حيزيد ولا حي ايه. والعمل الورده تبقى جميله كده وتشوف شكلها احمر حلو، ورقها ناعم، ريحتها حلوه نضره طريه كده، وبعدين تاخدها تقطفها، اول حاجه هي تنشف يعني شويه الميه اللي فيها يروح، وبعدين شويه الريحه ايه يتبخروا في الجو، الشويه اللي باقيين بقى الناشفه دي تبقى في الارض، وبعدين تيجي الدوره برضه تيجي ورد تاني وتيجي مش عارف ايه، هي هي مفيش حاجه ابدا لا بتزيد ولا بتنقص. يبقى كل ما في الكون قول الله وقدر فيها اقواتها، ما تفهمش ان كل حاجه بيجيبها جديد، لا ده هي ايه. نعم، ذلك الذي حدث بان الله هو الحق. كان يقول ان الله هو الخالق، يقول لا هو الحق الذي لا يتغير، وما دام ما بيتغيرش يبقى عطاؤه ما يتغيرش. وأنه يحيي الموتى، وترى الأرض إيه؟ ما هي يحيي. ولذلك حتى يسموها الفقهاء لما تكون أرض ما بتزرعش ونصلحها للزرع يقولك إيه؟ إحياء الموات، إحياء الإيه؟ الموات.